تفسير الآية 119 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. أي هذا مزيد من التحذير والتنفير للمسلمين من أن يتخذوا بطانة من غير المسلمين، وبيان لعدم صحة ومنطقية بل وغرابة ذلك، والتعجب من حدوثه، حيث هناك صعوبة في التلاقي فيما بينهم وهم على هذه الصفات السيئة، لأن الفرق شاسع بين صفاتهم الخيرية وصفات غيرهم الشرية. فها أنتم يا هؤلاء يا أيها المسلمون، وخاصة الذين قد يتخذون منكم بطانة منهم، ولفظ ها في اللغة العربية للتنبيه لما سيقال. تحبونهم أي تحبون وتريدون لهم الرحمة والهداية للإسلام ليسعدوا في الدارين، وقد تحبون من له علاقة معكم كزمالة أو صداقة أو جيرة أو غيرها من منطلق الإنسانية وحسن المعاملة التي يطلبها منكم إسلامكم، ولعلهم بها يسلمون، بينما هم لا يحبونكم، حيث لا يحبون لكم الخير، بل يحبون ويريدون لكم الكفر والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، أي وكذلك أنتم تصدقون بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام، ومنها كتابهم، لأنها كلها من عنده، وهم لا يؤمنون بكتابكم وهو القرآن العظيم، ولا برسولكم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزله عليه. قوله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي وأيضا هم منافقون يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، محاولين خداعكم، فهم إذا قابلوكم في مكان ما قالوا آمنا، أي صدقنا مثلكم بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملنا بأخلاق الإسلام، وذلك لكي ينتفعوا بما عندكم وبوجودهم بينكم، ويعلمون أسراركم ويفشونها، وينشرون الشر والفساد والضرر فيكم وما شابه هذا مما يحاولون به أن يضروكم ويضعفوكم. وإذا خلوا أي ذهبوا وانفردوا ببعضهم البعض، عضوا أي أمسكوا وضغطوا وجرحوا بأسنانهم الأنامل أي أطراف الأصابع لأيديهم، من الغيظ عليكم أي من شدة الغضب والغل والألم منكم بسبب ما أنتم فيه من أمن وتآلف وتعاون ونصر وعز وخير وسعادة بإسلامكم، وما هم فيه من عكس ذلك. وهذا مظهر لأعلى درجات الغيظ، يفعله البعض عندما ينزل به ما لا يقدر على تغييره. فكيف إذن بعد كل هذا تثقون بهم وتتخذونهم بطانة لكم؟ قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم، أي قل لأمثال هؤلاء يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسب وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم دوموا على غيظكم حتى موتكم، والمقصود أنه ما دمتم مستمرين على شركم وكيدكم للإسلام والمسلمين وغيظكم منهم بلا توبة وعودة لله وله لتسعدوا، فستستمرون حتما على غيظكم حتى الموت، وستعذبون في الدارين، لأن سبب هذا الغيظ عندكم مستمر ومتزايد، وهو انتشار الإسلام وتزايد الحب والعون بين المسلمين والعز والنصر والخير والسعادة لهم، إضافة إلى أنكم ترون أن كراهيتكم ومكائدكم لهم ومكائدكم له ولهم لا فائدة منها، حيث لم تنقص من قوتهم وعلو كلمتهم، وما ازددتم أنتم إلا غيظا وألما وخسارة وتعاسة. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. قوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، أي لا تخفى عليه سبحانه أي خافية، ويعلم السر وما هو أخفى منه، فهو عليم تمام العلم بكل ما بداخل البشر وعقولهم وفكرهم وكل أقوالهم وأعمالهم العلنية والخفية، وسيجازي أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة فيهما بكل عدل دون أي ذرة ظلم.